إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الحمد لله العلي الأرفق جامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأطهار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن تقوى تزيل الشك عنك والدرن وتجلب الخير لكل مطلوب وتوصل العبد إلى المطلوب. ثم اعلموا عباد الله أن الله عز وجل قال جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الآية الكريمة يمتن الله عز وجل على عباده من بعث إليهم رسولا من أنفسهم يعرفون حسبه ونسبه ومدخله ومخرجه، يعرفونه في حله وترحاله، يجالسونه ويسألونه، يشاربونه ويواكلونه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يشق على أمته الذي يعنتها ويشق عليها، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات ربي وسلامه عليه. حريص عليهم بالمؤمن، حريص على هدايتهم واستقامتهم وصلاحهم. عند أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فصلوات ربي وسلامه عليه: يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب الرسول وهذا القدر يكفيني. حريص على هداية الأمة دل الأمة على كل خير ونبه الأمة وحذرهم عن كل شر. توفاه الله وقد تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها صلوات الله وسلامه عليه. يقول سبحانه ممتنا على عباده: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، لنا مع رسولنا حقوق يجب علينا أن نؤديها، أعظمها وأجلها وأكبرها الأروع في حقوق النبي الأربع، وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، أوجب الله عز وجل على الأمة طاعته واتباعه وامتثال أمره واجتناب نهيه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقد جاءت طاعته في القرآن أكثر من 30 آية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل جعل طاعته من طاعته: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وليس هناك على وجه هذه الأرض إنسان تجب طاعته وتقديم أمره سواه صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا خذ قاعدة. ولهذا خذ قاعدة: كل إنسان سائغ الاتباع إلا محمد بن عبد الله واجب الاتباع. كل إنسان إذا أمر بأمر فإنه إن أمر بمعروف أطيع وإلا فلا. أما محمد بن عبد الله فتجب طاعته بالتو. ولهذا في البخاري من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بل طاعته عباد الله فيها الفوز والفلاح والصلاح والإصلاح والنجاح، كما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. هو بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه حريص على الأمة باتباعه وطاعته والانقياد لأمره. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تتفلتون على يدي، صلوات الله وسلامه عليه. فطاعته عباد الله فيها النور والسعادة، وفيها محبة الله ومغفرة الذنوب. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والعنصر الثاني عباد الله تصديقه فيما أخبر. تصديقه عليه الصلاة والسلام إذ هو كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به. وتقول قريش معبرة معترفة: ما عهدنا عليك كذبا، صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة رضي الله عنهم يعلنونها مدوية: أحدثنا الصادق المصدوق، صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عباد الله كان أول المصدقين وأول الموقنين أبو بكر الصديق، لقب بالصديق لقوة تصديقه. ولما حصل حادثة المعراج وما فيها من الآيات والعبر فرح قريش ليدسوا على أبي بكر ويخلخلوا صدقه واتباعه وكذب صاحبه عليه الصلاة والسلام. فجاءوا إليه وأبو بكر لم يعلم بها، فقالوا: إن صاحبك يزعم أنه أسري به في ليلة واحدة وفعل كيتا وكيتا، وهذا لا يمكن، إذ نحن نرسل العير إلى الشام ذاهبة شهرا وراجعة شهرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما تظنون أن يقول؟ أتظنون أن يقول: أمهلوني أو أنظروني لأتثبت وأنظر؟ لا والله، قال: إني لأصدقه بما هو أقرب من ذلك، بهذا الوحي الذي ينزل من السماء، إن هو إلا وحي يوحى. تصديقه عليه الصلاة والسلام بامتثال أمره واجتناب نهيه، تصديق أخباره وتقديمها على العقول الفاسدة، تصديقه عليه الصلاة والسلام وإن لم يعلم المرء العلة والحكمة، إذ يجب التسليم المطلق والطاعة المطلقة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تصديقه عباد الله على ثلاثة أنحاء: الناحية الأولى في الأمور الماضية بأحوال الأمة السابقة من قصص بني إسرائيل أو الرسل والأنبياء المرسلين أو ما في أو نحو ذلك من الأمور الغابرة، تصديقه فيما صح عنه بأن ذلك كالشمس في رابعة النهار، كما يحدثنا عن بني إسرائيل وعن قصصهم أو عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والناحية الثانية تصديقه في الأمور الحاضرة من أشراط الساعة الصغرى أو ما يقع للأمة، فإذا ثبت النص يجب التصديق بدون تخصيص أو تقييد أو تريث أو شك أو غير ذلك. أو كذلك الناحية الثالثة من الأمور القادمة كأشراط الساعة الكبرى وأحوال القبر وفتنة القبر وعذابه، وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول، فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. تصديقه بالبعث، تصديقه بأهوال القيامة وأحوالها بالحوض والشفاعة والصراط والموقف وما فيه، والجنة وما فيها، والنار وما فيها. فإذا تصديقه في الأمور الماضية وفي الأمور الحاضرة وفي الأمور المستقبلة. وثالث العناصر أيها المسلمون وما نهى عنه فانتهوا عنه، كما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا جاءنا النهي عن رسولنا يجب أن ننتهي بالكلية، ولهذا الأمر نأتي به بالاستطاعة. وأما النواهي فإنه نتركها بالكلية. ولهذا عباد الله يجب أن نجتنب نهيه، وأن لا نقدم عليه قول قائل أو شهوة أو شبهة أو نحو ذلك. في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل بشماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك، كل بيمينك. قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه وقفت بين فيه وبين موضعها مسدولة، عياذا بالله. فلهذا عباد الله يجب الانتهاء عن المناهي والزواجر التي نهى عنها رسول الله. فإن استطعت أن لا تعصي الله ولو بخطوة واحدة فافعل، كما قاله الإمام ابن باز عليه رحمة الله. هذا ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي التوفيق، وأشهد أن لا إله إلا الله من على من شاء بأحسن منهج وأقوم طريق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دل الأمة على كل جليل ودقيق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والتحقيق. ورابع العناصر من الحقوق للرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا أصل عظيم من أصول الدين. ذلكم عباد الله أن الدين مبني على أصلين عظيمين كبيرين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله. ولهذا العبادة عباد الله لا بد لها من شرطين أساسيين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والمتابعة عباد الله أن لا نعبد الله إلا من طريق رسول الله. أخي تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم علقها البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في حديث العرباض عند أبي داود والترمذي وصححه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. بل عباد الله، كان يحذر الأمة من الابتداع في دين الله في كل خطبة من عليه الصلاة والسلام. فعند مسلم عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ثم يقول على إثر ذلك: مما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ولهذا عباد الله يجب أن لا نعبد الله عز وجل بأمر ما أو فعل ما حتى ننظر إلى إخلاصنا وصوابنا على سنة رسولنا. فربنا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه وضبطه والإتيان به على وجهه لا بكثرته وكميته. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ونحن نمارس الصلوات الخمس: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الوضوء يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا. وفي الحج يقول: لتأخذوا عني مناسككم. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كان فيه صفتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان. فعب علينا عباد الله ألا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، وأحينا عليهما، وتوفنا عليهما، وابعثنا عليهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا لرسولك في الدنيا من المتبعين، اللهم اجعلنا لرسولك في الدنيا من المتبعين، وفي الآخرة من المرافقين، وفي الآخرة من المرافقين، ولصحابته الكرام من المجالسين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشر في زمرته بعد الممات. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم أرخص أسعارهم، وولي عليهم خيارهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وفك أسراهم، وانصر مجاهدهم، وتول أمرهم، وأصلح شأنهم، ووحد كلمتهم، وداوي جرحاهم، وارحم ضعيفهم، وأطعم جائعهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، اليوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى يا ذا الفضل والعطاء. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى يا ذا الفضل والمن والجود والعطاء. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم من كان منهم موجودا متعه بالصحة والعافية والصلاح والاستقامة، ومن كان منهم قد اخترمته المنية فاغفر له وارحم وتجاوز عنه وافسح له في قبره ونجه من النار واجمعنا به في دار الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأشجار والنبات والأزهار يا كريم يا منان. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا صيبا نافعا، اللهم سق يا صيبا نافعا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.